قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين طيب نلخص الكلام حتى لا نضيع وقت بس في كتاب ابن حجر رحمه الله يذكر ذكر مثالين لذات الثقة المقبولة وقال هذين المثالين عليهم اعتراضات. فالمثال الأول في قول رسول الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس وزاد فيها من المسلمين معروف الخلاف فيها ففي اختلف على نافع ففي جماعة قال هو تفرد بها مالك وفي جماعة في الضحاك تبعه وعمر بن نافع وفي جماعة رواها بدونها هكذا. يعني التمثيل بزيادة الثقة التي تفرد بها راو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر إلى أن قال على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين لفظة من المسلمين زعم بعضهم أن مالكا تفرد بها ومثل بها لزيادة الثقة وهذا التمثيل معترض عليه لأن مالكا توبع من عمر بن نافع عند البخاري والضحاك بن عثمان عند مسلم فلا يصلح التمثيل بها لزيادة الثقة هذا أولا. ثانيا المثال الثاني جعلت لنا أرضه مسجدا وطهورا في رواية وتربتها طهورا من طريق أبي مالك سعد بن طارق رواها عنه محمد بن فضيل وأبو عوانة بالزيادة وأبو معاوية بدونها وقال ابن خزيمة اختصرها أبو معاوية وهناك خالفه سعيد بن مسلمة ونعيم وسعيد بن أبي بردة فلم يذكروها. الخلاف منصب على أبي مالك الأشجعي وهو المتفرد بها متفرد بزيادة وتربتها في حديث جالت لي الأرض مسجدا وطهورا تفرد أبو مالك الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا واختلف عنه فهذه تصلح للتمثيل لكن اختلف عليه أيضا عنه من حذفها وعنه من أثبتها. من الذي حذفها؟ أبو معاوية. أبو معاوية لا يعبأ به في أبي مالك سعد بن طارق وهنا أبو عوانة محمد بن فضيل ذكروها. جزاك الله خير. في فائدة ابن حبان ختم الباب بها خاتمة فتكلم على ابن حبان رحمه الله وهو يفرق بين الفقيه إذا روى زيادة في المتن أنها تقبل وإذا كان محدثا لا تقبل فهذا الكلام ممكن نقرأه فلتك يعني التعليق عليه هو موجود الكلام يعني أحد الوجوه في قبول زيادة الثقة أو ردها هناك كما سلف من قبل مطلقا ومن رد مطلقا ومن فرق بسبب اتحاد مجلس السماع أو اختلافه ومن فرق بسبب اختلاف اللفظة في الحكم ومن فرق بسبب المحدث الذي رواها محدث وفقيه أم محدث فقط. فقال إذا كان الراوي يجمع بين الحديث والفقه قبلت وإلا ردت كذا فصل بعضهم والكلام فيه نظر بعض الشيء. فإذا كان المحدثون الثقات رأوا الحديث بدونها فالتعويل عليهم. لكن ماذا قال ابن حبان؟ قال ابن حجر رحمه الله قياس تفريق ابن حبان بين المحدث والفقيه في الرواية بالمعنى أن يأتي هنا فيقال يفرق أيضا في قبول الزيادة في الإسناد أو المتن بين الفقيه والمحدث فإن كانت الزيادة من محدث في الإسناد قبلت أو في المتن فلا لأن اعتناءه بالإسناد أكثر، وإن كانت من فقيه في المتن قبلت أو في الإسناد فلا، لأن اعتناءه بالمتن أكبر. فإن تعليل ابن حبان للتفرقة المذكورة يأتي هنا سواء، بل سياق كلامه يرشد إليه، والله أعلم. جزاك الله خيرا. يفرق بين الزيادة إذا كانت في الإسناد أو في المتن. إذا كانت في الإسناد تقبل من محدث، إذا كانت في المتن تقبل من فقيه. كلام طبعا تحكمات ليس لها. شكر الله فضلك. إن غير الإسناد لا نقولها، ما نناقش زيادة بعينها الآن، نقاعد قواعد. نقول إن القاعدة أن كل زيادة ثقة لها ملابساتها الخاصة بها، وكلها تعرض على الموازين المعروفة. أما التفصيل بين الذي زاده فقيه أو ليس بفقيه ليس له كبير تأثير، والله أعلم.